أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد من صلى عليه وعدد من لم يصل عليه، صلاة تملأ قلوبنا حبا وتجعلنا من أهل الشفاعة والقرب منه يوم نلقاه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. مجلسنا من هذه المجالس الخاصة بدراسة شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أول يوم اتفقنا إن احنا بنحاول نقرب بقلوبنا من خير البرية صلى الله عليه وسلم، ونغرس في قلوبنا طرته وشمائله وطريقته في الحياة علشان نعيش زيه ونتعامل مع الناس زيه ونرضي ربنا زيه، بأبي هو وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة بنكمل معاكم شرح الشمائل، وحنعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياته مع سيد الخلق اللي كان بيختار دايما العيشة البسيطة، يأكل اليسير، وكان صلى الله عليه وسلم دايما بيعلمنا ان العظمة مش في الكماليات لكن في معاني القناعة وفي معاني الرضا. بنفتح معاكم باب ما جاء في صفة فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحنا مش بندرس معلومة وخلاص، احنا بنغرس في قلوبنا اخلاق وبنتعلم ازاي نحب النبي صلى الله عليه وسلم في كل تفصيلة من تفاصيل الحياة. يلا بينا نكمل مع بعض ونعيش اللحظات دي وكأننا قاعدين معاه صلى الله عليه وسلم، ونشوف كان بيحب ياكل ايه وبيشرب ايه وبيقول ايه قبل وبعد، ايه المعاني الإيمانية اللي بنطلعها من الحاجات البسيطة دي. ربنا يرزقنا وإياكم حبه ويمتن علينا برؤياه في المنام، فقد حرمنا صحبته في الدنيا، اللهم لا تحرمنا رفقته يوم القيامة. قال الإمام الترمذي: باب ما جاء في صفة فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عارفين الفاكهة ما يأكله الإنسان من غير قوته، يعني طعام يجعل عادة قبل أو بعد الطعام يتفكه به يستمتع به، فالفاكهة مما يحبه الناس ويرغبون فيه، وهو من جملة ما أباح الله تبارك وتعالى من الطيبات، حتى إن ربنا سبحانه وتعالى جعل الفاكهة من نعيم الجنة، فقال سبحانه وتعالى: فيهما فاكهة ونخل ورمان. فعشان كده علينا أن نحمد الله تبارك وتعالى على من تن علينا به من هذه الثمرات. قال الإمام الترمذي: حدثنا إسماعيل ابن موسى الفزاري، وهو صدوق وكان مرمي في الرفض والتشيع، وخرج له البخاري في كتابه خلق أفعال العباد، وخرج له أبو داود وابن ماجه، فهو من شيوخ الإمام الترمذي. وقلنا كان مرميا بالرفض والتشيع، فخدنا الفائدة إن أهل السنة من إنصافهم إنهم يرووا حتى عن أهل البدع لكن في غير بدعتهم. قال: أخبرنا إبراهيم ابن سعد عن أبيه، يعني سعد ابن عبد الرحمن ابن عوف، وهو الزهري المدني ثقة عابد. قال: عن عبد الله ابن جعفر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء وتنطق القفة، يبقى بكسر القاف أو بضم القاف، القفة أو القفة في الرطب. هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي في جامعه في كتاب الأطعمة، وكذلك البخاري ومسلم. والحديث فيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب يأكل القثاء، ومعروف أن ثمرة القثاء نوع من الخيار تشبهه، ويبقى أفتح منه في اللون، ويستخدمه الناس كاستخدام الخيار. فالنبي كان صلى الله عليه وسلم بيحب يأكل القثاء بالرطب مع التمر اللي لسه طري ولسه فيه طعم حلو، هو ده الرطب. فكان صلى الله عليه وسلم يجمع ما بينه. فالحكمة في الجمع ما بين الطعامين، قالوا أصل القثاء اللي هي القثة يعني فيها مية كتير ومنعشة، والرطب فيه مادة سكرية وغني بالفيتامينات، فالجمع بينهم بيوازن ما بين الطاقة وما بين الترطيب. وفي نفس الوقت في هذا ما يكون إشارة إلى قضية الاعتدال والتوازن، الأكل بسيط وصحي، فبيعلمنا إن الأكل مش لازم يكون تقيل ويكون معقد، بل بسيط ومتوازن. وإحنا بنتعلم من خلال الحاجات البسيطة دي إزاي نتبع النبي صلى الله عليه وسلم حتى في اختياراته للأطعمة المفيدة، فنستفيد من هذه الخيرات الطبيعية، القثاء الرطب من خيرات الأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل هذا بذاك. وسبحان الله هناك إشارات جاءت في السنة على إن الجمع ما بين القثاء والرطب ده كان أمر مشهور جدا عند العرب. لذلك أمنا عائشة رضي الله عنها كما أخرج أبو داود قالت: أرادت أمي أن تسمني لدخولي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت لسه نحيفة فحبت إنها يعني تدخن شوية، فقالت: فلم أقبل عليها بشيء مما تريد، كل ما تحاول تأكلني حاجة ما بقاش عايزة أكل الحاجات دي، لغاية ما أطعمتني القثاء بالرطب فثمنت عليه كأحسن الثمن. يعني إن الجمع ما بينهما بيستفاد في مسألة تسمين البدن. وقالوا إن الجمع بينهما فيه إشارة كما قال الإمام النووي إلى جواز أكل طعامين معا، وإن الإنسان يتوسع في الأطعمة، مش لازم يعني يأكل صنف واحد من الطعام. أما مسألة التوسع في الأكل إذا كانت على سبيل الطرف، هو ده اللي جاء فيه كلام أهل العلم بأنه يكون مكروه. وقال الإمام القرطبي: يؤخذ من هذا الحديث جواز مراعاة صفة الأطعمة، إنه نعمل تركيبة بحيث إن كل حاجة تبقى ليها فائدة صحية. وقالوا كما ذكر الإمام القرطبي أن من فوائد أكل القثاء بالرطب تعديل المزاج. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا من خلال ما كان يختار من الأطعمة إن احنا نحرص على إدخال الخضروات والفواكه الطبيعية في أكلنا، لأنه أكثر صحة وأكثر إفادة، ونتبع السنة في الطعام، فنحرص على معرفة هذه الأطعمة التي كان يتناولها صلى الله عليه وسلم لما في ذلك من الفائدة، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو كانت من سنن العادات. من حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم يبقى هنحب ما كان يفعل بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي: حدثنا عبدة ابن عبد الله الخزاعي البصري. قال أخبرنا معاوية ابن هشام قال عن سفيان يعني الثوري قال عن هشام ابن عروة عن أبيه عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخ بالرطب. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل نوع من المزاوجة ما بين الأطعمة، فكان يأكل البطيخ وهو نبت معروف وليه أسامي مختلفة في بلاد العرب، اللي بيسميه الحبحب في بعض البلاد زي ما بيطلق عليه في تونس وفلسطين والأردن في بلاد الحجاز واليمن، معروف ثمرة البطيخ. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل البطيخ بالرطب. وفي رواية عند أبي داود قال نكسر حر هذا ببرد هذا وبرد هذا بحر هذا، يعني الرطب حار لأنه بينبت في الأرض الحارة، فلما الإنسان بيكثر من أكله ممكن يعمل حرقة في المعدة ويعاني من شيء من الحموضة، فلذلك نكسر حر هذا ببرد هذا. البطيخ بارد ومعلوم انه فيه مادة غذائية عظيمة وفيه ترطيب، فبالتالي كان يأكل البطيخ مع الرطب عشان يعادل ما بين برودة البطيخ مع حرارة الرطب، وده من تمام العناية بصحة الأبدان. الإمام ابن القيم في زاد المعاد لما أورد هذا الحديث قال وفي البطيخ عدة أحاديث لا يصح منها شيء غير هذا الحديث الواحد، والمراد به الأخضر وهو بارد رطب. المقصود البطيخ اللي احنا نعرفه هو ده اللي مشار إليه هنا في هذا الحديث، كان يأكل البطيخ بالرطب صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي حدثنا إبراهيم ابن يعقوب قال أخبرنا وهب ابن جرير قال أخبرنا أبي قال سمعت حميد يقول أو قال حدثني حميد قال وهب وكان صديقا له، يعني كان صديقا لأبيه، فروى الحديث عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الخربز والرطب. الخربز بكسر الخاء، قالوا هو ده البطيخ في لغة فارس، يعني باللغة الفارسية هو ده البطيخ، والبعض قال أن الخربز هو البطيخ الأصفر. خدتوا بالكم لما الإمام ابن القيم بيقول البطيخ الأخضر اللي احنا عارفينه البطيخ الأصفر بقى اللي هو الشمام، فكان يجمع بين هذا وبين ذاك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بينهما. قلنا الفائدة في هذا معلومة من انه يزاوج بينهما ليكسر حر هذا ببرد هذا كما بينا في الحديث الماضي. قال الإمام الترمذي حدثنا محمد ابن يحيى قال أخبرنا محمد ابن عبد العزيز الرملي قال أخبرنا عبد الله ابن يزيد ابن الصل قال عن محمد ابن إسحاق قال عن يزيد ابن رومان قال عن عروة يعني ابن الزبير قال عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل البطيخ بالرطب. قبلنا هذه الرواية علشان يؤكد على الحديث على طريقة الإمام الترمذي بأنه يأتينا بالإسناد اللي يعتبر عمدة الباب ويأتي ببعض الأسانيد الأخرى تقوية لما ذكر، ف فالنبي عرفنا صلى الله عليه وسلم انه كان بيحب ياكل البطيخ بالرطب ويجمع ما بين نوعين من الفواكه الحلوه والمنعشه، والاكل ده بيعكس بساطه وذوق النبي صلى الله عليه وسلم في اختيار الاطعمه اللي كان يتناولها، يوازن في الغذاء ما بين الترطيب وما بين الطاقه. قلنا نستفيد من ذلك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة التوازن في تناول الأكلات. والنهاردة ده علم من العلوم، علوم التغذية وأهميتها وخطورتها على صحة الإنسان. فنتناول هذه الفواكه الطبيعية لا سيما الفواكه الصيفية عشان نرطب الجسم، فنحرص على تناول ما أشبه ذلك من البطيخ والفواكه المشابهة في الصيف، ونتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأكل والشرب، ونبتعد عن الأطعمة المصنعة، نفضل كل ما هو طبيعي وموسمي، ونذكر دايما ونشكر ربنا على ما أمدنا من هذه النعم. قال الإمام الترمذي: حدثنا قتيبة ابن سعيد قال عن مالك ابن أنس اللي هي حاء التحويل، انه حيسوق لينا من اسناد اخر عن شيخ اخر من شيوخه هذا الحد. قال: واخبرنا اسحاق ابن موسى قال اخبرنا معا قال اخبرنا مالك عن سهيل ابن ابي صالح عن ابيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. عندنا في بعض النسخ عن أبيه، وفي بعض النسخ عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه مباشرة. قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمارنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا وفي مدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه. قال: ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر. هذا الحديث حديث ثابت أخرجه الإمام الترمذي في جامعه في كتاب الدعوات، وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الحج، وابن ماجة رواه في سننه في كتاب الأطعمة. الحديث ثابت صحيح إن الناس لما كان يظهر أول الثمار في موسم حصاد الزراعة كان بيحبوا إنهم ييجوا بأول حاجة يطلعوها ويحصدوها يجيبوها للنبي صلى الله عليه وسلم علشان رجاء أن يدعو لهم بالبركة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعي ربنا إن يبارك في هذه الثمار، وكان يدعو بالبركة للمدينة. والدعاء ده ليه أثر عجيب لدرجة إن كمية الثمار القليلة كانت تكفي سكان المدينة مع كثرتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيكرر الدعاء بنفس الطريقة اللي دعا بيها سيدنا إبراهيم لمكة. عارفين إنه سيدنا إبراهيم دعا بمكة وقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فدعا سيدنا إبراهيم بهذه البركة لمكة، فمعلوم بركة مكة وبركة بيت الله الحرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيستشهد دعائه للمدينة عشان ربنا يبارك فيها زي ما بارك بدعوة إبراهيم في مكة. ومدينة النبي صلى الله عليه وسلم هذه طيبة وهي طيبة، فهي طيبة الطيبة، وهي مجمع الإيمان وملتقى المهاجرين والأنصار، ومتنزل جبريل الأمين، متنزل جبريل الأمين على النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. هذه المدينة المباركة التي شرفها الله وفضلها وجعلها خير البقاع بعد مكة، والله الذي لا إله غيره، كل اللي يروح المدينة يستشعر فيها الطمأنينة والسكينة. ولذلك اللي يعرف شأن المدينة ويعرف ما ورد فيها من النصوص في فضلها وحرمتها عليه أن يدعو الله عز وجل ويلح على الله في الدعاء أن يكون له مقام في المدينة. يا رب امتن علينا بسكن المدينة، وامتن علينا بجوار نبيك في المدينة صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى جعل المدينة حرما، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حرما، وإني حرمت المدينة حراما ما بين مأزميها. مأزم، مأزميها، المأزم اللي هو الجبل، يعني إن طبيعة المدينة أنها حولها الجبال كما يعرف كل من ذهب إلى المدينة. فقال ما بين مأزميها، يعني اجعله حراما ألا يفراق فيها دم، ولا يحمل فيها سلاح لقتال، ولا تخبط فيها شجرة إلا لعنه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعا فجعل المدينة حرما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحدد المكان اللي جعل حراما، ما بين عير إلى ثور، أو ما بين لابتيها، المنطقة المعلومة الآن كلها في المدينة هي أرض حرام. والنبي صلى الله عليه وسلم سماها طيبة وطابة، حديث في صحيح مسلم، حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها في حديث الجسافة قال صلى الله عليه وسلم: هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة، يعني المدينة. وفي رواية البخاري قال: هذه طابة، هذه طابة. بعض الناس اللي بيسكن المدينة يذكر هذه المعاني، والله يذكرون لنا اللي قعدوا في المدينة سنوات أنهم لم يجدوا رائحة كريهة في المدينة، يقول لك ما بنشمش الحاجات دي خالص. والبعض، وده بقى والله الذي لا إله غيره وأنا أجزم بذلك عن مشاهدة، إنه أول ما تذكر المدينة هي المدينة غير، يعني مكة فيها طول الوقت ناس وفيها صخب و إنما المدينة مش كده خالص، لا تجد فيها إزعاج، لا تجد فيها صخب، عجيبة. أقسم بالله كل من سكن المدينة يعرف ما في هذه المدينة العجيبة من السكينة. وسبحان الله أرضها وجبالها يبدو للناظر حسنها وجمالها وبهائها فيما لا يرى في غيرها. وانا عندي ناس اعرفهم من سكان المدينة يقول انا ما بقدرش حتى ولو ذهبت الى مكة ادي النسك، ولكن قلبي يسكن في المدينة، فهي محل الطمأنينة وهي محل السكينة. وهذا له شاهده من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن الإيمان لا يأرز، يعني ينضم ويجتمع إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. يعني الواحد بيجدد إيمانه هناك ويجد قلبه هناك. النبي صلى الله عليه وسلم دعا لها بهذه البركات، وفي نفس الوقت حث على أن يصبر الإنسان على ما يجد من شدة إن كان من سكان المدينة، وجعل في ذلك أعظم الثواب والأجر. حديث في صحيح مسلم، حديث أبي سعيد مولى المهري أنه جاء أبا سعيد الخدري ليالي الحرة فاستشاره في الجلاء من المدينة، وقال له والله، وناس كتير تيجي تقول والله يعني الحالة المادية ما بتبقاش أحسن حاجة، ممكن في مدن أخرى في المملكة بيبقى فيها نوع من يعني التجارة الأكثر والمرتبات الأحسن، فكأنه سبحان الله هذا أمر معلوم في التاريخ. فقال له والله الأسعار وكثرة العيال، أنا عايز أمشي من المدينة. وأخبره أنه لا صبر له على جهد المدينة ولا على لأوائها. فقال له أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: ويحك، لا آمرك بذلك. قال له اوعى تسيب المدينة، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصبر أحد على لأوائها فيموت إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة إذا كان مسلما. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه: هلم إلى الرخاء، هلم إلى الرخاء، يا عم سيبك من المدينة وروح اقعد في البلد الفلانية أو البلد الفلانية اللي فيها فلوس أكثر ومرتبات أكثر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. فقال الحافظ ابن حجر: والحال أن الإقامة في المدينة خير لهم، لأنها حرم الرسول صلى الله عليه وسلم دعا بحرمتها وجواره ومهبط الوحي ومنزل البركات، لو كانوا يعلمون ما في الإقامة بها من الفوائد الدينية والعوائد الأخروية لما تركوها. ومما جاء في وصف المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بأنها قرية تأكل القرى، هي كأنها بعد مكة كأنها أم القرى بعد مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون يثرب، وهي المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكير قبس الحديد. فدايما الواحد لما يجي يخرج من المدينة يقعد يقول: يا رب لا تجعلنا ممن تنفيهم المدينة، لأنها تنفي الخبث ولا يدخلها المسيح الدجال، ويخرج المنافقون منها وكل من ليس على الإيمان الحق فيتبعونه خارجها، والمدينة تنفي خبثها. فمما جاء هنا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالبركة: اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم بارك لنا في صاعنا، اللهم بارك لنا في مدنا. وجاء في صحيح مسلم أنه قال: اللهم اجعل مع البركة بركتين، والذي نفسي بيده، ما من المدينة شعب ولا نقف إلا عليه ملكان يحرسانها حتى تقدموا إليها. ولذلك المدينة، المدينة يا عباد الله، نسأل الله عز وجل أن يجعل لنا مقاما بالمدينة، وأن يمتعنا بما في المدينة. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي الصلاة فيه بألف صلاة، مسجد قباء الذي من خرج حتى أتى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين كان كعدل عمره، والروضة وما أدراكم ما بين بيتي ومنبري، روضة من رياض الجنة. وبالتالي المدينة مليئة مليئة والله بالنعيم. جبل أحد، هذا جبل يحبنا ونحبه، وادي العقيق الذي قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: صلي في هذا الوادي المبارك ركعتين. الوادي المبارك عجوى المدينة الذي من تصبح بها تصبح كل يوم بسبع تمرات عجوى من تمر المدينة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. المدينة، المدينة، هذا الحديث والله له شجون. نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا زيارة المدينة ولا المكث في المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث استفدنا منه أنه كان يدعو بالبركة في الرزق، البركة في الأكل والشرب، في الأرض والثمار. هذا أمر في غاية الأهمية، الإنسان دايما يدعي بالبركة، إن ربنا يجعل الخير وزيادة، هذه معنى البركة، دوام الخيرات والزيادة فيها. فندعو لجلب البركة، والدعاء مش بس طلب رزق، لكن المهم إن ربنا سبحانه وتعالى يبارك في هذا الرزق. وشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بس بيدعي، لكن الناس كمان كانوا يجلبوا له الثمار، يعني الدعاء مع العمل، يجيبوا له الثمر ويقولوا له هو الثمر، ادعي بقى بالبركة. فكان يدعو بذلك، والبركة تشمل كل شيء، مش بس في الثمار، لكن في المدينة كلها، في الصاع، في المقياس اللي بيقيسوا به، وفي الأرض، في المد. فكان صلى الله عليه وسلم يدعو بذلك، فيقول اللهم بارك لنا في ثمارنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا وفي مدنا، اللي هو الطعام كان يكال بالمد وبه الصواع بالمعايير والمقاييس التي كان يوزن بها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتعلمنا من خلال هذا الحديث معنى جميل ولطيف جدا، إنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتدي بدعاء الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم ربط ما بين دعائه وبين دعاء إبراهيم، المعنى إن الدعاء بتاع الأنبياء واحد، وده درس التوحيد القلوب وتوحيد الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم دايما كان له علاقة خاصة بسيدنا إبراهيم، أشبه خلقي وخلقي. شوفوا بقى الإشارة الجميلة التي جاءت في آخر هذا الحديث، سيدنا أبو هريرة بيقول ثم يدعو أصغر وليد يراه، يقول فين أصغر ولد صغير موجود، فيعطيه ذلك الثمر. موقف عجيب ولطيف من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعلم الأطفال المشاركة في البركة. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أصغر طفل ويعطيه الثمر، بيعلم الأمة كلها التواضع، نفس الوقت أهمية مشاركة الولاد في مثل هذه الأشياء. موقف جميل في ملاطفة الأطفال ولو بالشيء اليسير، يجيب فين الولد الصغير روح جايبه. فربط العلماء ربط جميل قوي، قالوا هم كانوا بيجيبوه للنبي صلى الله عليه وسلم باقورة الثمر، يعني أول حاجة تطلع كده ويحفظوها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيها لباكورة الناس، الوليد الولد الصغير اللي هو حديث عهد بالحياة، فناسب باكورة الثمر باكورة الناس، يعني اللي هذا بذاك. وهذا من جميل الملاطفات النبوية. يبقى نحرص يا جماعة على أن ندعو بالبركة، أن نربط الدعاء بالعمل، أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في التعامل، أن نلاطف الأطفال، أن نعطيهم دايما الدروس العملية من خلال هذه المواقف. قال الإمام الترمذي حدثنا محمد ابن حميد الرازي قال حدثنا إبراهيم ابن المختار، وهذا إبراهيم ابن المختار ضعفوا، عشان كده هذا الحديث حديث ضعيف. الحديث اللي هنقوله دلوقتي ده حديث ضعيف. اولا ابراهيم ابن المختار ضعفه وخرج له ابن ماجه والبخاري في التاريخ. قال عن محمد ابن اسحاق قال عن ابي عبيده، عارفين ان محمد ابن اسحاق اصلا مدلس، وهنا عن فدي مشكله تانية في الاسناد. عن أبي عبيدة ابن محمد ابن عمار ابن ياسر عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء رضي الله عنها قالت بعثني معاذ ابن عفراء بقناع من رطب وعليه أجر من قثاء ذهب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب القثاء أو القثاء، فأتيته بها وعنده حلية قد قدمت عليه من البحرين فملأ يده منها فأعطانيه. هذه الصحابية الأنصارية أربيع بنت معوذ التي كانت ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة بيعة الرضوان، وروى عنها أهل المدينة، وأبوها وهو معوذ أحد الذين قتلوا أبا جهل ابن هشام عدو الله يوم بدر. وفي البخاري في كتاب الجهاد والطب عنها قالت: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نسقي القوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة. فالربيع دي يا أخوات إحدى الصحابيات القدوات، يعني الصحابية اللي فعلا بقى امرأة بمئة رجل تلاقيها ليها مواقف عظيمة جدا، تسقي القوم وتخدمهم وتأتي في الجهاد في سبيل الله، ومواقفها بتبان. بايعت النبي صلى الله عليه وسلم بايعت الرضوان. فهي اللي بتحكي لنا هذا الخبر انه معاذ ابن عفراء اللي هو عمها، واشترك هو وابوها معوذ في قتل ابي جهل، هما الاثنين معاذ ابن عفراء ومعوذ ابن عفراء. فعمها بعتها للنبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب، يعني الطبق اللي بيؤكل عليه. قالت: وعليه أجر. الأجر بفتح الهمزة وتكون الجيم. قالت يعني على هذا القناع أجر، وهو جمع جرو، وهو الصغير من كل شيء. يعني هي بتشير في هذا إلى أنه بعت هذا الطبق البسيط، قناع من رطب عليه صغار من الجرو من القساء، يبقى حاطط إيه مع إيه؟ بعت مع هذه المرأة عمها بعت طبق صحن فيه رطب، وكمان حاطط فيه هذه القساء شيء يثير منهم. فيقال من كل شيء صغير يقال له جرو، فهي بتقول عليه أجر من قساء ذغب. يعني بتقول إنه باع طبق فيه رطب وحط فوق الرطب حبات من قساء صغيرة لسه أول ما نبتت، يبقى في الآخر إنه كان إيه مع إيه؟ رطب مع قساء، زي ما خدنا في حديث الباب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب ياكل القساء بالايه؟ بالرطب. طب يعني ايه كلمة زغب؟ الزغب الصغير الذي يظهر عليه بدايات ظهور الشعر. فبالتالي يبقى الكلمة دي على بعض، عليه اجر من قساء زغب، يبقى مقصودها ايه؟ انه حبات صغيرة من القساء من القتة دي أول منبتها. قالت فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأكلة البسيطة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان كريما وكان بسيطا، فحب جدا إنها جابت له القساء في الرطب. فلما جاءته قالت: فأتيته به وعنده حلية. بالله عليكم بقى شوفوا النبي هيعمل إيه. صلى الله عليه وسلم كان عنده ذهب كان قد أتاه من البحرين، فلما جاءت بهذا الطبق ملأ يده من ذهب. النبي صلى الله عليه وسلم حط إيده كده وراح مديها من كفه الشريفة صلى الله عليه وسلم ذهبا في مقابل الثورطة، متخيلين؟ فأعطاها للربيع وحلاها به مما قد كان قد أتاه من هذه الهدية التي أتته من البحرين. فالحديث في تلميح مهم عن العلاقة الاجتماعية اللي كانت ما بين الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم، علاقة مليانة محبة وتقدير، كلها فيها المعاني العظيمة من الكرم. في نفس الوقت احنا لما نيجي ندرس هذا الحديث نجد قد ايه بيعلمنا التواضع والرضا في اكل النبي صلى الله عليه وسلم وقناعته بالامور اليسيرة. وسخاء النبي صلى الله عليه وسلم درس عظيم، مش بس كان كريم لدرجة معقولة، ده انت ذهب في مقابل قثاء ورطب. وقد ايه نهتم من خلال هذه الاحاديث بقضية العلاقات الطيبة مع أهالينا، التزاور والتحاب والتهادي، تهادو تحاب كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا محل الشاهد أنه كان في هذا الحديث، وإن كان قلنا إسناده فيه ضعف، أنه أرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالطبق اللي كان فيه القساء والرطب. آخر أحاديث هذا الباب، قال الإمام الترمذي حدثنا علي ابن حجر قال أخبرنا شريك قال عن عبد الله بن محمد ابن عقيل قال عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء رضي الله عنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب وأجر زغب فأعطاني ملء كفيه حلية أو قالت ذهبا. هنا بقى في إشارة زائدة في هذا الحديث، هو تتمة للحديث الماضي، إنه النبي صلى الله عليه وسلم لما اداها الحلي جمع ما بين كفيه، يعني اداها حاجة كده معتبرة، جمع ما بين كفيه وأعطاها من هذا الحلي الذهبي في مقابل ما أتت به من الطبق اللي كان فيه القساء والرطب. فعلمنا هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في منتهى الكرم، وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، ملأ كفه من الذهب وأعطاها هذا الشيء الغالي جدا مقابل هذا الطعام البسيط اليسير جدا. فهذا من الدروس العملية في هذا الحديث عشان نتعلم إن الكرم سلوك نتربى عليه ونربي عليه أولادنا لنكون عباد الله الكريم الأكرم الجواد اللي عايز ربنا يكرمه. يبقى القانون دايما أكرم تكرم، اللي عايز ربنا يعفو عنه أعفو يعفو عنه، اللي عايز ربنا يسامحه واللي ربنا يتوب عليه يبقى علينا ان احنا كمان نسامح الناس عشان ربنا سبحانه وتعالى يسامحنا. وهكذا دايما مع اسماء ربنا الجميلة نعمل كده، فاكرم تكرم. ثم عقد الامام الترمذي الباب التالي فقال باب ما جاء في صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابن أبي عمر قال أخبرنا سفيان قال عن معمر ابن راشد قال عن الزهري محمد ابن شهاب قال عن عروة ابن الزبير قال عن عائشة رضي الله عنها قال كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. هذا الحديث أخرجه الترمذي في جامعه في كتاب الأشربة، وهو حديث صحيح، حديث صححه الشيخ الألباني وعضده بأحاديث أخرى وقال أنه حديث صحيح لغيره. معنى حديث إن أحب الشراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان تجتمع فيه هاتان الصفتان، انه يبقى حلو وانه يبقى بارد، يعني كان بيحب نوع معين من الشراب اكتر من غيره. وده بيدينا لمحة ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده اختيارات وذوق زي اي انسان، وده بيورينا بشريته الجميلة التي نقدر ان نتعلم منها. كان بيحب من الشراب الحلو اللي طعمه حلو زي المية بالعسل، زي اللبن الطبيعي طعمه الحلو، كمان انه يكون بارد، انه ما يكونش سخن او دافئ. يبقى البارد مش التلج يعني زي ما بتشوف دلوقتي، لكن الحاجة اللي تبقى معتدلة او مريحة بحرارتها، خصوصا ان بيئة المدينة كانت فيها نوع من الحرارة فكان يحب أن يتلطف في شراب يكون جامعا ما بين الحلو والإيه والبارد. فهذا الحديث بيعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بسيط في أكله وشربه زي ما شفنا في كل شمائله، صفة البساطة والذوق الفطري الطبيعي. حديث بيعلمنا أن الشرع مش ضد الاستمتاع بالحلال، لكن يبقى في حدود من غير إسراف. لازم الواحد يحرم نفسه من بعض الأشياء لينال أشياء، ومش لازم يحرم نفسه من النعم، لكن دايما يبقى الشيء الحرام هو اللي بيمتنع عنه، والشيء الحلال هذا. ربنا قال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب الشراب الحلو البارد، وده يدل على نفس طاهرة وراقية. وده بيعلمنا دروس عملية، أن نختار الشراب اللي يفيد جسمنا ونشرب باعتدال، ونشكر نعمة ربنا علينا صلى الله على النبي محمد اللي بيعلمنا دايما أن نكون نعم العبد الشاكر، ونخلي عندنا ذوق في اختياراتنا. فنجرب النهاردة كده نشرب حاجة حلوة وطبيعية، عصير طبيعي كده، مية بعسل، أي شيء طعمه حلو، وقبل ما نشرب نقول بسم الله، وبعد ما نخلص نحمد ربنا الذي سقانا وجعلنا مسلمين، ونفكر كم مرة بنشرب وما بنشكرش هذه النعمة، ونفتكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب من الأشربة ما كان جامعا بين الحلو والبارد. قال الإمام الترمذي بعد ذلك قال أبو عيسى هكذا روى سفيان ابن عيينة هذا الحديث عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنهم، ورواه عبد الله ابن المبارك وعبد الرزاق وغير واحد عن معمر عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ولم يذكروا فيه عن عروة عن عائشة. وهكذا روى يونس وغير واحد عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال أبو عيسى إنما أسنده ابن عيينة من بين الناس، فأشار إلى هذه الفائدة الخاصة بهذا الحديث، أن سفيان ابن عيينة أسند هذا الحديث، أسند هذا الحديث، وبذلك اعتمد عليه في رواية هذا الحديث. قلنا الحديث الشيخ الألباني أشار إلى صحته. قال الإمام الترمذي حدثنا أحمد ابن منيع قال أخبرنا إسماعيل ابن إبراهيم قال أخبرنا علي ابن زيد قال عن عمر وهو ابن أبي حرملة قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخالد ابن الوليد على ميمونة رضي الله عنها، فجاءتنا بإناء من لبن، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على يمينه وخالد رضي الله عنه عن شماله، فقال لي الشربة لك، فإن شئت آثرت بها خالدا، فقلت ما كنت لأوثر على سؤرك أحدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، ومن سقاه الله لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن. قال الإمام الترمذي وميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خالة خالد بن الوليد وخالة ابن عباس وخالة يزيد ابن الأصم رضي الله عنهم. واختلف الناس في رواية هذا الحديث عن علي بن زيد ابن جدعان، فروى بعضهم عن علي بن زيد عن عمر بن أبي حرملة، وروى بعضهم عن علي بن زيد عن عمرو ابن حرملة، وروى شعبة عن علي بن زيد فقال عن عمر ابن حرملة، والصحيح عمر ابن أبي حرملة. الفائدة الأخيرة هذه بيدلنا الإمام الترمذي على فائدة إسنادية تخص هذا الإسناد، وعشان كده هو لما جه روى قال هو عمر ابن أبي حرملة، جاء في الاختلافات من الرواة ان هم قالوا عمر ابن حرملة، فقال لا الصحيح هو عمر ابن ابي حرملة. ودنا فائدة اخرى انه ايه اللي حصل في هذا الخبر. اللي حصل انه النبي صلى الله عليه وسلم دخل هو وابن عباس وخالد ابن الوليد على ام المؤمنين ميمونة بنت الحارث، فلقينا انه سيدة ميمونة رضي الله عنها دخلت وهم الثلاثة دلوقتي في اثنين من الرجال اغراض، المفترض انه خالد بن الوليد وابن عباس، فهو قال انه بالعكس دي هي جت وحطت اللبن وقاعدين وهذا النوع من الاختلاط يعني. فاجاب الامام الترمذي عن هذا الامر انه ميمونة كانت خالد ابن الوليد، وكانت خالة ابن عباس، وخالة ليزيد ابن الأصم، وبالتالي يبقى لم يكن هناك إشكال في اختلاطها بهؤلاء الرجال. فإذا ميمونة رضي الله عنها اللي كانت خالة لابن عباس وخالة لخالد ابن الوليد لم يكن من حرج في دخول أمنا عليهم في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو ابن عباس قال رضي الله عنهما دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخالد بن الوليد على ميمونة فجاءتنا بإناء من لبن. دل في موضع الشاهد في الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب اللبن. بعدين النبي صلى الله عليه وسلم لما هي جت بهذا الحديث وقدمته ضيافة، النبي صلى الله عليه وسلم شرب، وكان ابن عباس عن يمينه وكان خالد عن شماله رضي الله عنهم جميعا، فجي مرر الإناء، فمين اللي على اليمين؟ يبقى ده من الأدب انه ندي دايما اللي على اليمين هو اللي نبدأ به. فقال له الشربة لك، يعني دورك ان اديك انا دلوقتي بعد ما شربت ان تشرب انت اللبن، ولو انت عايز تؤثر خالد فلك ان تفعل ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلمنا الاداب واحترام هذه الاداب. قال له الشربة ليك، تحب تسيبها لخالد؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ما فرضش عليه، ولكن ساب لي حرية الاختيار، وده قمة في الادب والرحمة. فما كان من سيدنا ابن عباس الا انه قال له ما كنت لأوثر على سؤرك احدا، يعني ازاي اسيب حاجه النبي صلى الله عليه وسلم شرب منها؟ ازاي يعني ابقى لسه النبي صلى الله عليه وسلم شارب وفمه الشريفه الان اثرها في هذا الاناء، وانا دلوقتي اسيب الشرب بعدك لحد تاني؟ مستحيل. فقال ما كنت لأوثر على سؤرك احدا. فهنا دروس لطيفه في هذا الحديث، وهو ما علمنا إياه أهل العلم، وهو قضية الإيثار في المعاني الخاصة بالقربات. بعض يقول إن احنا نؤثر في القربات، والله النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في الصف الأول قال لو يعلم الناس ما في الصف الأول لاتهموا عليه، لما يتخانوا على حاجة يعملوا قرعة علشان خاطر ما تحصلش مشكلة مين يقف في الصف. فهذا فيه دلالة على المنافسة في فعل الخيرات، وإنه مش دايما يفضل الإيثار في القربات. فهنا سيدنا ابن عباس والنبي أقر صلى الله عليه وسلم، قال له ما كنت لأوثر على سؤرك أحدا، فبالتالي شرب سيدنا ابن عباس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم دعاء بعد الأكل، قال من أطعمه الله طعاما. لما نأكل نقول هذا الدعاء، ندعو نقول اللهم بارك لنا فيه، ونسأل الله عز وجل أن يطعمنا الخير، اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه. لكن لما نيجي نشرب اللبن نقول إيه؟ اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. اللبن بالذات النبي دعا إن احنا نزداد منه. لبا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن، يعني اللبن فيه غذاء وشربه يبقى قيمة غذائية كاملة. فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم فضل شرب اللبن. يبقى الحديث بيعلمنا الذوق والاحترام في توزيع الشراب، يعلمنا فضل آثار النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمنا إن اللبن نعمة كبيرة، نتعلم أن نردد هذه الأدعية النبوية بعد الأكل والشرب، نخلي لساننا دايما بيحمد ربنا بعد الأكل، اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، ولما نيجي نشرب اللبن يبقى وزدنا منه، فنحب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى كل تفصيلة من هذه التفاصيل نتعلمها ونعلمها أولادنا ونتواصى بها. هنجرب النهاردة نشرب اللبن كده، ها والولاد بقى لما تيجي توصوهم بشرب اللبن كده في الصباح على الفطار ولا حاجة، اشرب اللبن حبيبي، يقول اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. نفتكر هذا الأدب العظيم الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي: باب ما جاء في صفة شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا بقى هيكلمنا على حاجة تانية، النبي كان بيشرب إزاي صلى الله عليه وسلم. فقال: حدثنا أحمد ابن منيع قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا عاصم يعني الأحول ومغيرة عن الشعبي عامر بن شرحبيل قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم، وعارفين إن ماء زمزم هو أعظم وأطهر ماء على وجه الأرض، والشرب من زمزم معلوم فضائله، طعام طعم وشفاء سقم، وماء زمزم لما شرب له، فشربه هو قائم، يعني شربه هو واقف. وهو الإمام الترمذي هنا هيسوق لنا هذه المسألة في حديث الباب، هو ينفع الواحد يشرب وهو واقف؟ عشان في أحاديث بينهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب واقفا، لذلك الإمام ابن القيم ناقش هذه المسألة في كتابه زاد المعاد، وقال إن كان هديه صلى الله عليه وسلم إنه يشرب وهو قاعد، ده هدي المعتاد، لكن صح عنه أنه نهى عن الشرب قائمة، وصح عنه أنه أمر الذي شرب قائمة أن يستقي، إنه هو كده قال له طلع اللي شربته، وصح عنه أنه شرب قائمة. طب إزاي؟ قال والله لما شرب قائم بعض العلماء قالوا ده كده دلالة على إنه النهي ده اتنسخ، والبعض قال لأ، لما شرب قائم دل على إنه الشرب هنا للكراهة، وليس يعني النهي عن الشرب قائمة للكراهة وليس للتحريم. خدوا بالكم من القواعد الأصولية دي، يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن حاجة، يا إما النهي ده معناه نهى عن شيء النهي يفيد التحريم، أو يكون فعله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك دلالة على أنه مكروه مش حرام، فأرشد إلى هذا الأمر، وجمع العلماء ما بين هذا وذاك لهذا الاعتبار. البعض بقى حاجة ثانية خالص، قالوا ده لما شرب قائما كان للحاجة، فإنه جاء إلى زمزم وهم يستقون منها، فاستقى فناولوه الدلو فشرب وهو قائم، ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم حيتمكن من أن يشرب قاعدا، فقالوا ينفع الواحد يشرب وهو واقف طول ما هو محتاج إلى ذلك. في حد مثلا كبار السن ولا حاجة، نيجي نقول له اشرب دلوقتي وانت قاعد، هو ما بيقدرش يقعد على مفاصله، فبيبقى صعبة بالنسبة له شويتين ثلاثة ومش لاقي كرسي وما شابه ذلك. لكن عايزين نتعود ونعود الولاد على انه اشرب في الاساس وانت قاعد، اشرب وانت قاعد، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم المعتاد. ويمكن في بعض المواقف تشرب وانت واقف، في بعض المواقف لما تحتاج في الشرب هكذا، سنة من السنن اللي كان المربين بيربونا عليها مشايخنا المربين. وانا افتكر كويس قوي انه في بعض المساجد اللي كانت مهتمة جدا بإقامة السنة. أنا أفتكر في مسجد الجمعية الشرعية بالقيامية اللي هو مركز الجمعية الشرعية الأساسي اللي كان فيه الشيخ محمود خطاب السبكي، إنه أنا صغير لما كنت أدخل المسجد فلو أنا مثلا أمسكت الحذاء بتاعي باليمين كان يأتيني على طول أحد المشايخ الأفاضل يقول لي توخى السنة، خد بالك، أجي أشرب وأنا واقف يروح يقول لي لا أقعد بقى كده أقعد، لأن هذه هي السنة. فإحنا محتاجين التربية العملية دي حتى نتربى على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وللحديث في هذا الباب بقية إن شاء الله نستكملها في درسنا القادم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا متبعين للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا شفاعته ورفقته يوم القيامة، إنه سبحانه بالإجابة جدير. نعم المولى ونعم النصير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.